أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، كنا قد انتهينا إلى الإشارة إلى قيمة التقييم والتقويم في بناء الفرد وبناء الجماعة وتجاوز الأخطاء. وإذا نتحدث عن التقييم والتقويم، من المهم أن ننظر إلى القرآن الكريم كيف عالج الحدث، أي حدث غزوة أحد. غزوة أحد كما رأينا لم تكن معركة سلاح فقط، إنما كانت أيضا معركة في الضمير وفي النفس، معركة تصورات ومشاعر وأطماع. وكان الفاصل بين النصر أولا والهزيمة ثانيا لحظة من الزمان ومخالفة الأمر. عاد المسلمون مثخنين بالجراح المادية والمعنوية إلى المدينة، بعضهم قرير العين بما أبلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتجرع غصص الندامة لتخليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفراره من المعركة، وبعضهم يحمل في قلبه فرحا لما نزل بالمسلمين بأحد وشماتة بهم، وقسم منهم يخشى من المفاجآت وأن تعود قريش من جديد لتستأصل بقيتهم، والنفوس تجوس بالخواطر. وسط هذه الهواجس والمشاعر نزل القرآن ليكشف الحقيقة المخبوءة، وليقدم تحديد وتقييم المواقف والوقائع، وليعيد صياغة جديدة للجماعة على هدي القرآن ونوره، وتصنع على عين الله لتحقيق موعوده في الأرض. وكشف القرآن للحقائق لم يكن فضحا للجماعة، فالأمر تم وآثاره ظاهرة، إنما ذكره القرآن للاعتبار والتصحيح. وكان الانتصار الكبير فيها بعد النصر والهزيمة انتصارا، واستقرار المعرفة الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلاها القرآن، والتي ما كانت لتستقر لولا ذلك البلاء ونتائجه التي كان الصحابة يحسونها حين ذاك بعمق وبعنف. معركة السلاح ليست منعزلة عن معركة عالم الضمير، معركة المفاهيم والسلوك هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها الجماعة المسلمة وفق منهج الله عز وجل، منهج الله القويم. فالهدف أن يكون العبد كله لله، والحياة كل الحياة لله. وهنا وهناك ساحة المعركة، معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير، الانتصار على النفس والشهوات والمطامع والإحقاد، والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة. وتوجيهات القرآن الشاملة ليست بمعزل عن المعركة الحربية التي يتصورها البعض كل شيء، فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية، والسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة. ووقوع النصر أو الهزيمة بناء على جريان سنة الله وفق ما يقع من الجماعة المسلمة من تقصير وتفريط. ولا قيمة للانتصار العسكري أو السياسي ما لم يقم هذا كله على أساس دين الله عز وجل في الانتصار على النفس والهوى، ليكون كل نصر نصرا لله ولدينه، وليكون كل جهد في سبيل الله ودينه، وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية، وانتصار الحق لا يتم حتى يتم أولا في داخل النفس البشرية. تزول الأحداث وتبقى الحقائق والمبادئ والقيم، يبقى كل ذلك رصيدا صالحا للتزود بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان. مما ينبغي أن يعلم ونحن نتحدث عن ضرورة التقييم والتقويم، أن إدارة الصراع مع الباطل تحتاج إلى عقل كبير، عقل متوازن يضع كل شيء في مكانه ووقته، عقل جمع بين العلم والحركة وحنكة من تجارب الأيام، توازن بين العلم والعمل وبين العقل والعاطفة، لا تغره قوته فيقول إنما أوتيته على علم، ولا يقوده ضعفه لتواكل الصوفية أو سوء ظن بالله عز وجل. والكون كله توازن حتى في وجبة غذائك ونظام جسمك، والموفق من وفقه الله لفهم سنن الحياة وتصاريف الزمان. معرفة سنن الشرع لا تغني عن التبصر في سنن الكون لإقامة دين الله تعالى، ولذلك أمر الله بالنظر والتدبر في أحوال الأمم صعودا وهبوطا، وأعقلها وتوكل على الله. فمن الحقائق التي تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها حقيقة الارتباط الوثيق في دين الله عز وجل بين العبادة والتصور والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة. والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط بين هذه الجوانب، إذ الدين شامل يأخذ الحياة جملة. الحق أنه بات من الضرورة الاعتراف أننا لم نفقه بعد حركة التاريخ وحتمية احترام سنن الكون، ولم نفقه حركة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وجهادا، وهذا الذي جعلنا نرسب في كل عام مرة أو مرتين. من لا يذاكر لا ينجح، ومن العيب المشين أن نرسب ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة القرآن ثم نألف الرسوب حتى أصبحنا لا نخجل منه. إن الصراع مع الباطل جد لا هزل فيه، علم الله ذلك، وعلم حرص الكفار على إطفاء نوره، وحين اختار من اختار من عباده لنصرة دينه أبالهم أن يكونوا مهازيل أمام الباطل، أراد لهم من خلال تقدير الحدث وتحمل آثاره والتعقيب عليه أن تكبر تلك النفوس لتصبح في مستوى الحق الذي تحمله فتأخذه بقوة. أراد الله أن يعلمهم أن الصراع مع الباطل سنة شرعية وسنة كونية، وكونهم مسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضمن لهم النصر وإن خالفوا قانون الحرب. لا يجب أن يعلق في أذهانهم أن كونهم مسلمين يوجب لهم النصر ولو لم يلبسوا للحرب لأمتها. يجب أن يزول من قلوبهم المن على الله وعلى عباده، وينمحي عنهم سلوك يمنون عليك أن جاهدوا. أراد الله أن يعلمهم ويعلمنا معهم أن الحرب لها قانونها ورجالها، ومن التزم قواعد الحرب انتصر ولو كان كافرا، ومن خالفها هزم ولو كان صحابيا. فإذا كان للفقه أصوله وللحديث علومه فللحرب كذلك فقهها وقواعدها. إن العصر عصر العلم والتخصصات، ولكل فن أصوله، والواجب احترام العلم وتقدير عقولنا وعقول غيرنا. ومن الخطأ أن يظن حافظ أن حفظ متن يخوله الكلام في كل شيء، أو يظن من نجح في إغارة أو كمين أنه يستطيع أن يتكلم حتى في دين الله عز وجل ولو لم يفقه أصوله. وللشيطان فنون في تسريب الجهالة والغرور، ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه. موقعة أحد كحدث في مجموعة من الأحداث السياسية والعسكرية في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليل عملي على أن سنة الله في النصر والهزيمة ليست بتلك البساطة التي يظنها البعض، والتي قد تكون هي مجرد الانتماء للإسلام أو إعلان الجهاد في سبيل الله تعالى. فالنصر وإن كان ابتداء وانتهاء بيد الله عز وجل، مثله مثل الرزق والأجل والعمل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فإن له نواميس ثابتة عند الله عز وجل نحن بحاجة إلى فقهها. إخلاص في الباطن واستقامة في الظاهر، ومن الاستقامة الأخذ بالسنن الكونية. نقص العدد والعدة ليس هو سبب الهزيمة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم، يجب الإعداد المادي والمعنوي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن الإعداد وحدة الصف ووحدة كلمته، فهما أساس في النصر. وتفريق الكلمة والاختلاف في الرأي المفضي للتنازع دمار وهزيمة. طاعة أمر الله تعالى ورسوله وعدم الخروج عليها أساس في النصر، والمعصية تقود إلى الهزيمة. حب الدنيا والتهافت عليها يفقد عون الله ونصره. الثبات عند المواجهة والصبر عند اللقاء من عوامل النصر المهمة، ولا شيء يعين على الثبات والصبر عند اللقاء مثل ذكر الله كثيرا والدعاء وحسن التوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة وعدم الاعتماد على العدد أو العدة أو الذات. الانضباط العسكري يعتبر أيضا روح الجندية والسبب المباشر المؤدي لكل انتصار في كل معركة. فلا يمكننا أن نتصور عملا عسكريا أو نصرا ميدانيا دون انضباط دقيق وواع وعلاقات منظمة مبنية على شعور كل فرد في الجيش بالمسؤولية. مخالفة الرماة في ترك مواقعهم وعدم التزامهم بتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إلى اللحظة الأخيرة، وإخلاؤهم للثغر الذي عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والإسراع لجمع الغنائم، خطأ كبير كشف للعدو ظهورهم مما أدى إلى الإطباق عليهم من كل الجهات. وللشيخ ابن باديس رحمه الله في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد فائدة، قال: كان هذا الهدهد من جنود سليمان التي حشرت له، وقد كان في مكانه الذي عين له وأقيم فيه، فلما فارق وترك الفرجة في صفه وأوقع الخلل في جنسه استحق العقاب الصارم الذي لا هوادة فيه. وهذا أصل في صرامة أحكام الجندية وشدتها لعظم المسؤولية التي تحملتها وتوقف سلامة الجميع على قيامها بها وعظم الخطر الذي يعم الجميع إذا أخلت بها. كل واحد في قومه أو في جماعته هو المسؤول عنهم من ناحيته مما يقوم به من عمل حسب كفاءته واستطاعته، فعليه أن يحفظ مركزه ولا يدع الخطر يدخل ولا الخلل يقع من جهته، فإنه إذا قصر في ذلك وترك مكانه فتح ثغرة الفساد على قومه وجماعته وأوجد السبيل لتسرب الهلاك إليهم وزوال حجر صغير من السد المقام لصد السيل يفضي إلى خراب السد بتمامه. فإخلال أي أحد بمركزه ولو كان أصغر المراكز مؤد إلى الضرر العام. وثبات كل واحد في مركزه وقيامه بحراسته هو مظهر النظام والتضامن وهما أساس القوة. انتهى كلامه رحمه الله. إنما يتحقق هذا الدين بأن تحمله مجموعة من البشر تؤمن به إيمانا كاملا وتستقيم عليه ظاهرا وباطنا بقدر طاقتها وتستفرغ جهدها وهي تجاهد لإقامته، ثم تنتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة، وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأسباب وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأسباب. وتتعرض في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد والصبر على الأذى والصبر على الهزيمة والصبر على النصر أيضا، فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة. كي يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته وعلى حقيقة غايته، ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها ومدى احتمال كل لبنة ومدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام، كي يتمحص القلب ويتميز الصف وتستقيم الجماعة على الطريق وتمضي فيه راشدة صاعدة متوكلة على الله. ومما يجب أن يعلم أن انتصار الباطل في جولة لا يجعله حقا، وانهزام الحق في جولة لا يجعله باطلا. الهزيمة لا تعني القدح في الدين وخيار الجهاد. الجهاد حق وفرض عين وقتلان شهداء وإن هزمنا، وهزيمة جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا تعني بحال أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لقريش كان خطأ، الخطأ لم يكن في الخروج ولا في خطة المعركة، ولكن في التزامها وفي خذلان المنافقين للجيش. وآفة النفاق هي الأخطر على المعركة في زمنها المفتوح وساحتها الواسعة، لذلك تناولها القرآن أكثر من خطأ الرماة. وما دام الأمر كذلك فالحذر، كل الحذر من استبدال الجهاد بالركون والهوان، والحذر أن تصبح هزيمة ساعة هزيمة عمر وتولد قابلية الهزيمة. حاسب نفسك وصحح الخطأ وواصل جهدك وجهادك وأنت بين إحدى الحسنيين. مما ظهر في غزوة أحد ظاهرة النفاق والمنافقين. النفاق ظاهرة اجتماعية لا مفر منها، فكما في الخلق من له جرأة على الإيمان والصراحة فيه، وفي الخلق من له جرأة على الكفر والموت في سبيله، ثمة منزلة بين المنزلتين. نفوس جبانة ضعيفة طبعها جبنها على إتقان فن المراوغة والمخادعة، وأيام الله كاشفة فاضحة، نسأل الله السلام. وإذا لم يسلم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل من تلك اللوثات على طول الخط، إذ آثار النفاق والمنافقين كانت حتى في غزوة تبوك، فكيف بما بعده؟ في حركة البشر ترى نفوسا هزيلة تصرخ تارة وتهمس تارات، بيوتنا عورة، هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ائذن لي ولا تفتني. ترى نفوسا تتسلل لواذا وجهارا في شعاب الباطل والنفاق. وانظر وراءك وحولك، كم من عبد الله بن أبي جديد ودور في دور جديد، ولا يزال الشيطان يستنسخ من عبد الله بن أبي نسخا مسخا يستعملهم في طاعته، ويسقط الله أقواما بعدله ويثبت أقواما بفضله، لينجز لهم وعده المخزون ليوم فتح مبين، يوم يفرح فيه المؤمنون بنصر الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبتقدير الحدث وتعقيب القرآن عليه سقطت الأقنعة عن المنافقين في المدينة، وانفضحوا بأشخاصهم خاصة الذين انخذلوا مع عبد الله بن أبي، ودمغهم القرآن الكريم بالخيانة والتمالؤ مع الكفر، وقال عنهم هم للكفر يومئذ الأقرب منهم للإيمان، وصفهم بأنهم إخوان الذين كفروا، وكانت هذه التعرية مهمة جدا في التعامل معهم. صحيح أن القتل الجسدي لم يقع، ولكن قتلهم المعنوي وقع. والمقصود أخي، حين رضيت أن تنخرط في سلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجزع ولا تفزع لسقوط من سقط من أهل النفاق وتخلف الخوالف، واعلم أنهم ما سقطوا إلا بعد أن سقطوا من عين الله عز وجل، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فارفع رأسك للسماء وتأمل علوها واتساعها، وفوقها عرش الرحمن مطلع على عبيده، يرفع أقواما ويضع آخرين. واعلم أنما يستغنى عن عبد الله وأحفاده بأبي بكر وأحفاده، فليكن هذا منك على بال، ولا تشتغل بذم الظلام، ولكن أوقد الشموع. ومن المهم الاستفادة من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هذه الفئة من المجتمع. لقد رأينا بعد انتهاء المعركة عمن سأل أبو سفيان، لأنه يدرك أن بقاء الجماعة ببقاء رجالها، وليس كل الرجال، وإنما الأعمدة من فحول الرجال الذين تقوم عليهم الدعوات والدول. إذا كان لابن آدم عمود فقري وعظام قوية يقوم عليها هيكله، فكذلك المجتمع. اكتشاف معادن الرجال وإعداد الرجال وتوظيف الرجال محور هام في نجاح الدعوات والدول. وانظر في حركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يتقصد في أوائل دعوته، لتعلم أن اختيار وإعداد الرجال في حد ذاته فن، والرجال معادن كمعادن الذهب والفضة. فقد ونقص الرجال هم جاثم على نفس كل من حمل هم هذا الدين بصدق، إذ من عركتهم المحن والأحداث وأنضجتهم التجارب ليسوا كالآخرين الذين هم في مبدأ الطريق. فيجتمع هم الفقد والعجز عن توفية الأمور حقها وقلة من يقوم عليها. قلت وهنا تظهر معادن الرجال، ومن بكى ممن تباكى، وحين يرضى الثقة بعجزه وكسله وتحل له برودة الظل، يتقدم الفاجر ويتصدر، وحينها نجأر إلى الله بدعاء عمر الملهم: اللهم نشكو لك، اللهم نشكو لك جلد الفاجر وعجز الثقة. نعم، الإسلام والجهاد ليس بقاؤهما معلقا بالرجال ولو كانوا هم الرسل عليهم السلام، لكن ليس ذلك معناه إغفال قيمة الرجال في قيام الإسلام والجهاد، وليست هذه الحقيقة مبررا لإهمال وتهميش الرجال، فتلك جريمة لها آثارها المدمرة. وفي المقابل لا يوجد مبرر شرعي أو عقلي لجعل أشخاص أو جماعات هم الإسلام يحيا بحياتهم ويموت بموتهم. وكم يحزنني أن أرى الشيطان ينفث همزه في رجال فيجعلهم يظنون أنهم إن غابوا غرقت السفينة، فيسري فيهم المن على الله وخلقه، ويتحول المن مع الزمن إلى ازدراء واحتقار، ويعبث الشيطان بنفوس رضيت أن تبتعد عن حمى الرحمن. ومع تداول الأيام يموت أولئك الزعماء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أو يتساقطون يلفظهم الإسلام لأنه طاهر ولا يقبل إلا الطهر، يرفضهم فيلفظهم كما يلفظ البحر الطهور ماءه الزبالات إلى شاطئه، ويبقى البحر بحرا لا ينجسه بول الصبيان، ويبقى الإسلام أكبر من الكيانات والأشخاص، وتزول تلك الكيانات والأشخاص ذاهبة إلى ساحة العدل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. كانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث ومن وراء التوجيهات القرآنية بعدها أكبر وأخطر بما لا يقاس من حصيلة النصر والغنيمة لو عاد المسلمون من الغزوة بالنصر والغنيمة. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحصيلة الضخمة، كانت أحوج إليها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة، وكان الرصيد الباقي منها للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك من حصيلة النصر والغنيمة. وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف والتميع والغبش في الصف المسلم، ومن وراء الهزيمة التي نشأت عن هذه الظواهر، كان تدبير الله العلوي من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية في ربط النتائج بالأسباب تدبير خير للجماعة المسلمة في ذاك الحين لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية والوعي والنصح والنضج والتمحيص والتميز والتنسيق والتنظيم، وليبقى للأمة المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات التي لا تقدر بثمن ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة. فالله نسأل حسن الاستفادة من دروس أحد، وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل، ووقاني وإياكم شر مزالق الزلل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.